بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مع مجلس جديد من مجالس التعليق على نصيحة أبي الوليد الباجي لولديه رحم الله الجميع. قال المؤلف رحمه الله: واعلما أي بني أنكما إنما تصلان إلى أداء هذه الفرائض والإتيان بما يلزمكما منها مع توفيق الله لكما بالعلم الذي هو أصل الخير وبه يتوصل إلى البر، فعليكما بطلبه فإنه غنى لطالبه وعز لحامله، وهو مع هذا السبب الأعظم إلى الآخرة، به تجتنب الشبهات وتصح القربات. أي لا سبيل ولا طريق لتحصيل ما مر مما تصح به ديانة المرء من باب الاعتقاد والعمل إلا بتحصيل العلم. كيف يتقي الله عز وجل من لا يعرف ما يتقى الله عز وجل به؟ كيف يمتثل الأوامر والنواهي من لا يعلم ما أمر الله عز وجل به وما نهى عنه؟ فالواجب تحصيل العلم وبذل الوقت والمهج والنفس في تحصيل ما أمكن منه، واجبه ومستحبه وملحه. قال: لا نما تصلان إلى أداء هذه الفرائض والإتيان بما يلزمكما منها مع توفيق الله. لا شك أن العلم سبب و الأمور بيد الله تبارك وتعالى، ولكن قد تعهد الله عز وجل في من جاهد نفسه وبذل وسعه أن يوفقه وأن يتقبل منه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقد ذكر كثير من أهل العلم أن المجاهدة هنا شاملة لجميع أنواع الجهاد، ومنها ما يتعلق بطلب العلم، حتى قال بعضهم: من جاهد نفسه على العلم والعمل والدعوة والصبر، المذكورة في قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال: الذي هو أصل الخير. العلم أصل الخير وبه يتوصل إلى البر. والبر من أجمع ما قيل في جمع صفات الخير، البر والفلاح. فعليكما بطلبه فإنه غنى لطالبه. فالعلم يغني طالبه عن سؤال غيره، ويغني طالبه عما لا يحتاج عليه، الماء لا يحتاجه في الدنيا ولا ينفعه في الآخرة. قال: وعز لحامله. فأهل العلم أعزاء، أعزهم الله عز وجل بما حملوه وحملوه من هذه الرسالة، والرفعة له في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهو مع هذا السبب الأعظم إلى الآخرة. وكأنه قصد بغنى لطالبه وعز لحامله في الدنيا، وهو مع هذا السبب الأعظم إلى الآخرة. والسبب أي الموصل إلى المقصود، أي هو أعظم موصل إلى الآخرة. طبعا إذا كان العلم صحيحا وتبعه بعد ذلك العلم الخالص، العمل الخالص لله تبارك وتعالى، به تجتنب الشبهات وتصح القربات. تجتنب الشبهات، هذه نصف الديانة. الديانة اجتناب الشبهات والشهوات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تزوج فقد أعين على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي أو في النصف الباقي، كما جاء في رواية أخرى. ذلك أن قيام الديانة باجتناب سبل الشيطان، وسبل الشيطان سبيلان رئيسيان: باب الشهوات وباب الشبهات. فمن حصل العلم أغلق على نفسه باب الشبهات، ومن تحصن بالعمل بعد العلم ونهى النفس عن الهوى فإنه بإذن الله يغلق عنه الباب الثاني. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. تنال الإمامة بالدين بالصبر واليقين. الصبر على ماذا؟ الصبر على الشبهات، على الشهوات، واليقين الذي هو الإيمان الراسخ الذي هو ضد الشبهات. الشهوات فيها حظوظ النفس، والشبهات فيها تحريف الإنسان أو إبعاد الإنسان عن دينه بأن يزين له الباطل حتى يراه حقا، وأن تشوه في نفسه أو في قلبه الشريعة أحكامها وأهلها وما ينتظرهم في الآخرة. قال: به تجتنب الشبهات وتصح القربات، فإن من عمل بجهل لا يقبل منه، فإن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، والصواب ما كان وفق العلم، ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكم من عامل يبعده عمله من ربه ويكتب ما يتقرب به من أكبر ذنبه. كم من عامل يظن أنه يحسن صنعا بعمله، يظن أنه يزداد زلفا وقربا من الله تبارك وتعالى، وإنما يزداد منه بعدا وسخطا. وهذا في شأن كثير ممن لا يدينون بهذا الدين ويحسبون أنهم يتقربون إلى الله تبارك وتعالى، كاليهود والنصارى وغيرهم، وكأهل البدع الذين يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بالبدع الأصلية المحضة أو ببعض صور البدع الإضافية، ولم يكن لهم في ذلك عذر، فإنهم يبتعدون من الله تبارك وتعالى في موطن يظنون أنهم يتقربون إليه. قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وإن كانت الآية وردت في الكافرين، لكن الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، ولكن الوصف والله تعالى أعلم أعم، وكما يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. المهم من هذه الآية أن ثمة أناس يظنون أنهم يحسنون صنعا، ومع ذلك قد ضل سعيهم. قال: وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وهذا الاستفهام يفهم منه أنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب، أي أولو العقول والقلوب. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما أدت حصر، أي من مجموع عباد الله تبارك وتعالى الذين يخشون الله عز وجل هم العلماء. وانتبهوا إلى إعراب العلماء في إعراب لفظ الجلالة، إنما يخشى الله. بعض الجهلة يقرأ إنما يخشى الله من عباد العلماء ويقول من فضل العلماء أن الله عز وجل يخاف منهم، وحاش لله تبارك وتعالى أن يوصف بما لم يصف به نفسه، أن يوصف بصفات النقص، وإنما الخشية أصحابها العلماء هم الفاعلون. إنما يخشى الله من عباد العلماء، كانوا قال إنما يخشى العلماء من عباد الله الله تبارك وتعالى، وقدم لفظ الجلالة لاجتناب التكرار في إدراج اللفظ مرتين. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي أن الله عز وجل يفاوت بين الناس ويفاضل بينهم بحسب ما أوتوا من العلم. والآيات والأحاديث في فضل العلم كثيرة وكثيرة جدا، وكذا المؤلفات والمصنفات من العصور الأولى إلى يومنا هذا كثيرة جدا، والمحفزة على طلب العلم كثيرة جدا، ومن بذل الجهد بلغ ووصل إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم قال: والعلم سبيل لا يفضي بصاحبه إلا إلى السعادة. والعلم سبيل لا يفضي بصاحبه إلا إلى السعادة، أي لا يشقى صاحب العلم، لا يشقى صاحب العلم، لا يفضي به إلا إلى السعادة، وإن لم يصل إلى تحقيق السعادة التامة فكل بحسبه. ولا شك أن حال صاحب العلم خير من صاحب الجهل بكل حال، ولا يقصر به أو ولا يقصر به عن درجة الرفعة والكرامة، ولا يقصر به عن درجة الرفعة والكرامة. أقل الأحوال أن يكون صاحب العلم رفيعا كريما مبجلا مقدما معظما بين أنداده وأقرانه ومن كان في بيئته ومحيطه إن كان يزيد عنهم علما. قليله ينفع، أي قليل العلم ينفع ولا يضر. طبعا نتكلم عن العلم الشرعي، العلم الشرعي، والمجال على الكلام عن العلوم الأخرى وما يسمى بعلوم الدنيوية لها محل ثان. أما الآن نتكلم لفظ العلم في عرف المصنف وفي الظرف الذي نتكلم فيه، فنتكلم في العلم الذي يخصنا وهو العلم الشرعي. لا ننزل من مكان سائر العلوم، ولكن الآن كما يقال عرف كل فن مقدم على عرف غيرهم، ونحن الآن نتكلم في درس علمي شرعي، فالعلم المقصود هو العلم الشرعي. قليله ينفع وكثيره يعلي ويرفع، مرت معنا الآية يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد رفع العلم في التاريخ الإسلامي أناسا كثيرين لم يكن لهم مال ولا جاه ولا نسب، إنما رفعهم العلم. وفيما روي في تاريخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل بعض ولاته عمن تولى على البلدان، فكان يقول له ولي فلان مثلا على الكوفة، فيقول أمن العرب، ويقول لا من الموالي، فسمى له كل المناطق والمحافظات وكان قد ولي عليها الموالي من غير العرب. فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، مع أن العرب كانوا أشرف نسبا في الجملة، ورفع الله عز وجل غيرهم لما التزموا هذا الدين وقاموا به وتعلموا العلم النافع. فلا فضل إلا في الإسلام إلا بالتقوى، لا فضل لأعجمي على عربي، ولا لعربي على أعجمي، ولا لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. والتقوى اجتناب أو اتقاء عذاب الله تبارك وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وكيف الطريق إلى معرفة أوامر الله عز وجل ومعرفة نواهيه؟ إنما هو طريق العلم ثم ما يتبعه من العمل. كنز يزكو على كل حال ويكثر مع الإنفاق، أي أن العلم كنز، وأيما كنز، وهو كنز لا يفنى، بل هو كنز يزيد بالإنفاق كما يقال. المال يزكو بالإمساك، والعلم يزكو بالإنفاق، يزكو بالإنفاق، يزكو أي يزيد. كنز يزكو على كل حال ويكثر مع الإنفاق، لأنك إذا بذلته استذكرته، وربما فتح لك من أبواب الخير ورزقك الله عز وجل علم ما لم تكن تعلم. قال ولا يغصبه غاصب ولا يخاف عليه سارق ولا محارب. المال أو كنوز الدنيا يخشى الإنسان عليها التلف، يخشى عليها أن يغصبها غاصب يخطفها مختطف، ويخاف عليها سارق ويخاف عليها السارقة، ويخاف عليها المحارب والذي يقدر على أن يستولي عليه. أما العلم فإنه مكنون في صدره، لا يخشى عليه نارا تحرقه، ولا ماء يغرقه، ولا لصا يسرقه، ولا غير ذلك. وفي مثل هذا نستذكر قول بعض العلماء حينما أرادوا حبسه وسجنه، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال ماذا يصنع حينما أفتى بعض خصومه ممن كانت له حظوة عند الحاكم يومئذ بسجنه، فسجن وقال ماذا يصنع أعداء بي، ماذا يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا جنتي وبستاني في صدري فهي معي. قال أنا سجني سياحة وقتلي شهادة. قال أنا قال أنا حبسي أو كما قال أنا نفي سياحة وسجني خلوة بربي وقتلي شهادة، فماذا يصنع أعدائي بي؟ قال فاجتهد في طلبه، إذا كان العلم بهذه الصفة فاجتهد في طلبه، أبذل الجهد في طلبه. اليوم الإنسان إذا أراد أن يحصل نفعا دنيويا أراد لا فقط أن ينجح ويترقى في الدراسة الأكاديمية مثلا، يبذل ساعاته الطوال، يسهر الليالي ويقوم مبكرا ويترك مجالس الإخوان والخلان والأصحاب ويترك ملاذ الدنيا ويبذل الجهد، وهو يؤمل نفعا، وهو نفع في الأخير نفع قاصر محدود، فكيف بتحصيل جنات النعيم؟ وكيف بتحصيل الدرجات العلى؟ كيف بتحصيل رضوان الله عز وجل؟ كيف بتحصيل النعيم المقيم الذي لا يزول؟ ألا يحتاج هذا منا أن نبذل فيه جهدا ونترك شيئا من ملاذ الدنيا من الصوارف لأجل أن نصل إلى هذه المنازل والمراتب؟ بلى والله. قال فاجتهد في طلبه واستعذب التعب في حفظه، أي تمتع بهذا التعب، هذا تعب له لذة، التعب إذا كان صاحبه يؤمل من ورائه نفعا عظيما أحب ما يقع له، أحب ما يقع له من هذا الذي هو سبيل الخير، فكيف وهذا التعب نفسه يؤجر المرء عليه، يؤجر المرء عليه، وهو إن صحت نيته فيه مما يقربه لله تبارك وتعالى. قال الحسن البصري رحمه الله، إن هذه كلمة عظيمة أود من أخواني أن يعوها جيدا، إن من أعظم ما يسر به المرء يوم القيامة مما يجده في صحيفة حسناته ولم يلقي له بالا. الإنسان إذا أراد أن يكثر من حسناته أو إذا أراد أن يستعرض عمله الصالح يرى ما فعل من صلاة وصيام وصدقة وغير ذلك من أفعال البر. الحسن يلفت الانتباه إلى أمر يغيب عن أذهان كثير من الناس، يقول إن من أعظم وليس فقط مما يسر به، من أعظم ما يسر به المرء يوم القيامة مما يجده في صحيفة حسناته ولم يلقي له بالا الهم والغم، الهم والغم، وهذا يؤجر الله عز وجل عليه. من كان يحمل هما لأمور شرعية محبوبة لله تبارك وتعالى وتعب فيها، طبعا الهم والغم لا على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال، وقريب منها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تبارك وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. استعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الصديق رضي الله عنه مستشكلا مستعظما الأمر قال له عليه الصلاة والسلام ألست تغضب، ألست تنصب أي تتعب؟ فهذا بذاك أي أن هذا مما يكفر الله عز وجل به الذنوب ويرفع الله عز وجل به الدرجات. طبعا أنزل الله عز وجل بعد ذلك تمام الآيتين اللتين وصفتا بكونهما كنزا من كنوز الجنة وهما أواخر سورة البقرة، فوضع عن أمتي وضع النبي وضع الله عز وجل عن أمة نبيه صلى الله عليه وسلم ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تقل. قال واستعذب التعب في حفظه والسهر في درسه أي في تحصيله وتعلمه، والنصب الطويل في جمعه أي التعب الطويل في جمعه في جمع العلم، وهذا يكون بالسفر وملاقات أهل العلم ويكون كذلك تحصيل الكتب ويكون بالمجالسة الطويلة ويكون بالمذاكرة ويكون بالمراجعة وغير ذلك من طرق تحصيل العلم النافع. وواظب على تقييده وروايته أي أبذل جهدا ووقتا واستمر على تقييده وروايته أي تقييد ما يحصل لك من النفع والفوائد وكذا روايته تحملا وأداء. ثم انتقل إلى فهمه ودرايته وهذا منهج يربى عليه خاصة نشأ المبتدئون في طلب العلم، أن يبدأ بالتحصيل أي الحفظ أولا، ثم يتعقل ويحفظ ما كان معه. ولذلك تجدون كثيرا مثلا من أهل العلم في التاريخ الإسلامي ممن سجن أو حبس أو انقطع عن كتبه بسفر أو بغير ذلك، يكون له في حال خلوته وبعده عن كتبه تأمل لما كان قد حصله في أيام الدعة والراحة، فيفتح الله عز وجل عليه علوما ويؤلف ويجمع بين متفرق ما حصل، فيحصل بذلك علما. وأشبهه بالبناء، بناء البيت، ما يقوم إلا بعد أن يحصل الإنسان الإسمنت والحديد والآجر وغير ذلك، يشتري هذه وهذه ثم يعمل هذه في هذه حتى يستقيم، البناء. قال ثم انتقل إلى فهمه ودرايته. وكانوا قديما يحرصون على أن يسمع الطالب، أن يبدأ الطالب بحفظ كلام الله عز وجل، ثم أن يسمع جملة صالحة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينتقل بعد ذلك إلى مختصرات من سائر المتون في سائر أبواب العلم، ثم يترقى شيئا فشيئا إلى أن يحصل طرفا صالحا ويكون له مشاركة في صنوف من صنوف العلم. وجيد بطالب العلم أن يكون قد أخذ من كل علم بسبب وطرف، ثم بعد ذلك يكون التخصص، لكن ما يكون إلا بعد أن يكون له إلمامة ولو إجمالية بسائر أبواب العلم في العلوم الأصلية وعلوم الآلة، أي العلوم الصناعية والعلوم المساعدة. العلوم الأصلية كالاعتقاد والتفسير والحديث والفقه، والعلوم المساعدة كأصول الفقه وأصول التفسير وأصول الحديث أي المصطلح واللغة والتاريخ وغير ذلك مما يكون من الملحقات، مما لا غنى لطالب العلم عنه. لا يطلب من كل أحد أن يكون مبرزا في كل فن، ولكن أن يحصل من كل فن أصوله وما يحتاجه لأجل تكامل البناء، لأن العلوم متداخلة ومحتاج لبعضها في بعضها. وقديما كانوا يقولون إذا سمعت فقمش وإذا رويت ففتش. إذا سمعت أي إذا أردت التحصيل فاجمع ما استطعت واقرأ ما استطعت، طبعا بضوابط يأتي بيانها إن شاء الله. ثم إذا أردت أن تعلم بعد أن تستوي ويستوي عودك ويستقيم فهمك ونظرك وتبعد عنك هوشات الأسواق وطيشات المبتدئين، بعد ذلك تشرع بإذن الله تبارك وتعالى مستعينا به بعدما حصلت ما حصلت وبذلت الوسع وقدمك أهل الاختصاص، رأوا فيك نجابة وتحصيلا، حينئذ تجتني أو تجتبي من ما حصلت أنفعه وأفضله وتقدمه لغيرك. ثم قال وانظر أي حالة من أحوال طبقات الناس تختاران ومنزلة أي صنف منهم تؤثران، أي اعتبروا بحال الناس. والعاقل دائم التأمل والنظر، هل تريان أحدا أرفع حالا، أرفع حالا من العلماء وأفضل منزلة من الفقهاء؟ طبعا العلماء الذين هم العلماء والفقهاء الذين هم الفقهاء على سننهم وهديهم وجادتهم الصحيحة، لا أشبه الفقهاء والمخذولين ممن يسمون بالعلماء ممن آثروا دنيا على دين، فهؤلاء غير مقصودين ولا معنيين في كلامنا هذا، وإنما نتكلم عن العلماء الأجلاء الذين قدموا أعمارهم خدمة لدين الله تبارك وتعالى ولم يؤثروا دنيا على آخرة. ونتكلم أو نضرب المثال بالسابقين، فإن الأحياء لا تؤمن عليهم الفتنة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنهم: من كان منكم مقتديا فليقتدي بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الحي قد يتغير، لا ندري بما يختم الله عز وجل له، ولكن الأموات من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم ممن بدأ وأتم ولم يغير ولم يبدل، الاقتداء بمثل هذا بهؤلاء لا شك أنه أمتن وأولى. ولا نقول أن الخير قد انقطع وأن العلم قد زال، لا، في أهل العصر الباقين فيهم لا شك خير، وفي بعضهم يعني مقامات، نسأل الله عز وجل أن يحفظهم عليها وأن ينفعنا بمثلها. قال: يحتاج إليهم الرئيس والمرؤوس، يحتاج إليهم الرئيس والمرؤوس، كبار القوم وصغارهم، الجميع في حاجة إلى علم العلماء، ويقتدي بهم الوضيع والنفيس، يرجع إلى أقوالهم في أمور الدنيا وأحكامها وصحة عقودها وبياعاتها وغير ذلك من تصرفاتها، وإليهم يلجأ في أمور الدين وما يلزم من صلاة وزكاة وصيام وحلال وحرام. طبعا هذا في من أراد أن يقيم الدنيا على الدين، وهو الذي أراده لنا ربنا تبارك وتعالى. فالله عز وجل لم ينزل الكتاب لأجل ما يروج اليوم أن الكتاب أو الدين فيما بينك وبين ربك، وخل الجميع يعيشون كما يحبون. من أنزلت الشريعة لأجل هذا؟ ولا بعث، ولو كان الأمر كذلك ما بعث الله نبيا ولا أمره بتبليغ دعوة ولا قاتل حفاظا على دعوته ونشرا لها. وهذه من شبهات المبصلين. ثم هم بعد ذلك إذا تولوا ما يرضون عن الناس، وما يرضون أن يكون من الناس دين يلزمهم حتى في علاقتهم بربهم فقط، بل يتسلطون. هذه شبهات المغرضين. إذا كان للإسلام صولة وجولة وله قوة ومكانة، قالوا لا، يجب حرية التعبير وحرية الاعتقاد وأنواع الحريات التي يذكرون. ثم إذا ما تمكنوا نسوا كل هذا ورجعوا وهدموا ما بنوا، والمقصد عندهم الغاية تبرر الوسيلة، والغاية عندهم التخلص من هذه الديانة، والله متم أمره. قال: وإليهم يلجأ في أمور الدين وما يلزم من صلاة وزكاة وصيام وحلال وحرام. هذا الأصل. العالم يتصور الناس أن علمه قاصر محدود وفهمه ضعيف، لا يجاوز الصلاة والصيام، بعضهم يقول لا يجاوز سراويل امرأة، من باب تحقير العلوم وإنزال مكانتها في النفوس، كأنها ما تجاوز الطهارة والخلاء والاستنجاء، من باب التقدير. و للاستطراد، كان لي مرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم زيارة من بعض قراباتي ممن كان قد تأثر ببعض هذه الدعوات، وأدخلت مكتبة المسجد النبوي وأريته المكتبة الإسلامية وعظمها وما فيها من الأبواب، هذا في الاقتصاد الإسلامي، وهذا في التاريخ، وهذا في السياسة، وهذا في علم الاجتماع، وهذا في الجغرافيا والتضاريس، وهذا في علوم الفلك، وهذا كذا وهذا كذا، مما له علاقة بالشرع ومما كان قد كتبه علماء الشريعة. أردت أن أستنهض فيه وأحرك فيه وألفت انتباهه إلى أن الشريعة غير قاصرة، وأن أهلها موفقون، وأن الله عز وجل قد اصطفاهم اصطفاء من بين الخلق لحفظ ديانته، فهو الذي تعهد بحفظها: إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. وقد نبه كثير من الشراح والمفسرون إلى أن حفظ الدين حفظ له ولما لا يقوم الدين إلا به. فحفظ اللغة من حفظ الدين، وحفظ الحديث من حفظ الدين، وحفظ الأصول من حفظ الدين، وحفظ أهل العلم بتصانيفهم وردهم للشبهات وبيانهم للخير من حفظ الدين، وقد تعهد الله به. ومن الذي يغالب الله تبارك وتعالى في أمره إن أراد أن ينفذه؟ لا أحد. فجعل علماء أجلاء. إذا وقفت على تراجمهم، ودعوة لإخواني بنظر قراءة في تراجم العلماء، من أعظم ما يرفع الهمم ويقوي الإيمان، ويمسكك بهذا الدين، أن تعلم أنك لست في خط أو في طريق فيه كما يريدون أن يصوروا اليوم، يعني كما يقال عوير وكسير وثالث ما فيه خير، وإنما فيه الأفاضل والعلماء المتمكنون الجهابذة الأذكياء. والله من يقف على تراجم كثير من المحدثين والفقهاء يرى عجبا، يرى عجبا، يرى شيء فوق طاقات البشر، شيء ساقه الله عز وجل إليهم سوقا وحفظهم به حفظا. وقرأوا إن تيسر لكم في سير أعلام النبلاء، وهو من أجل وأفضل الكتب في تراجم الرجال للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، أو لغيره في كتب التراجم عموما، ترون مصداق ما أقول لكم. قال: ثم مع ذلك السلامة من التبعات، أي أنك تسلم من الإثم إن كنت قد بذلت سبيل العلم على وجهه بذلا للوسع وإخلاصا للرب تبارك وتعالى، فإن أمرك دائر إن شاء الله تبارك وتعالى بين الأمر والأمرين، وقد أعفاك الله عز وجل من التبعات بشرط أن تكون قد أتيت أو قد اجتهدت على جادة العلماء فيما يتعلق بالمنهجية والعلم، وأن تخلص لله رب العالمين، فإنك إن شاء الله في سلامة من ما يتبع من تبعات ذلك ولو وقعت في الخطأ. قال: ثم مع ذلك السلامة من التبعات والحظوة عند جميع الطبقات، أي فيها الرفعة، فيها سلامة الدين ورفعة الدنيا. ثم قال: والعلم ولاية لا يعزل عنها صاحبها، ولا يعرى من جمالها لابسها. العلم هاته الولاية أو الولاية، لا يعزل عنها صاحبها، بخلاف المناصب الدنيوية فتحصل له رفعة ثم سرعان ما تتساقط وتتهاوى بعزله أو بإيقافه أو بتغيير نشاطه. أما العلم فصاحبه له منزلة على كل حال، لأن ما اتصف به وما رفعه أو ما رفع به لا يزول بتغيير المناصب. قال: ولا يعرى من جمالها لابسها، وكل ذي ولاية وإن جلت وحرمة وإن عظمت إذا خرج عن ولايته أو زال عن بلدته أصبح من جاهه عاريا ومن حاله عاطلا غير صاحب العلم، فإن جاهه يصحبه حيث سار ويتقدمه إلى جميع الآفاق والأقطار ويبقى بعده في سائر الأعصار. وهذا أمر عظيم، وخاصة اللفظة الأخيرة ويبقى بعده في سائر الأعصار، فهذا أعظم ما يحصل. أهل الدنيا حتى النفع نفعه قاصر على مدى بقائه، والعلم يبقى ما بقي العلم في الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صداقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال: وأفضل العلوم علم الشريعة، أفضل العلوم علم الشريعة، وأفضل ذلك لمن وفق أن يجود قراءة القرآن ويحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف صحيحه من سقيمه. وأفضل ذلك الظاهر أنه يتكلم على المنهجية لا على أفضلية العلوم في ذاتها، أي المنهجية التي يحسن بالمرء أن يسلكها، أن يجود قراءة القرآن، أي نتعلم قراءة القرآن، ونقول يتعلم القرآن عموما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذه الخيرية ليست منحصرة فقط في معرفة مخارج الحروف وصفاتها وحقها ومستحقها وطرق الأداء، هذا من تعلم القرآن. أما تعلم القرآن الذي في النص فمعرفته بسماعه وتعقله ومعرفة ما أراد الله عز وجل به من الناس، ثم ما يلزم ذلك من العمل. قال: ويحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو ويحفظ أن يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف صحيحه من سقيمه. والبداء العلماء ينصون أنه يبدأ بصغار العلم قبل كباره ويسيره قبل ما يكون فيه نوع خفاء، يبدأ مثلا بالأربعين النووية، ثم إذا سمت همته يقرأ في عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، جمع من حديث في الصحيحين من حديث الأحكام التي اتفق الشيخان على تخريجها، وبعضهم يرى بلوغ المرام ويأخذ من غير هذين الكتابين منهما ومن غيرهما، ثم يأخذ صحيح الإمام البخاري رحمه الله والإمام مسلم ثم بقية الستة، ثم إذا ما يتيسر له ويحفظ ما قدر منه. قال ويعرف صحيحه من سقيمه، ما جاء في الصحيحين صحيح، وما كان من غير ذلك يرجع فيه إلى المبرزين من أهل العلم قديما وحديثا في الحكم على الأحاديث، إلى أن يملك بعد ذلك بعد سنين ومراس الملكة في تحقيق الحق في معرفة الأحكام. فالأحكام على الأحاديث كالأحكام الفقهية فيها نوع خلاف أحيانا، وإن كان الخلاف فيها أقل وراجح ومرجوح، ويحتاج الإنسان إلى أن يتعلم طرفا صالحا من ما يعينه على تمييز صحيح الحديث من سقيمه. قال ثم يقرأ أصول الفقه فيتفقه في الكتاب والسنة، يقرأ أصول الفقه التي بها يفهم الفقه عن الله عز وجل، أو يفقه عن الله عز وجل. وأصول الفقه إن كان في تركيبها أو في بنائها التركيبي يفهم منها انحصارها في الفقه بالمعنى الاصطلاحي المتأخر، أي معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. ولكن أصول الفقه الأصل أنها أصول عامة، وهي أصول الفهم عن الله عز وجل، وشاملة لأبواب الفقه بالمصطلح الذي أو بالمفهوم الذي ذكرت لكم، وشاملة كذلك لكلام الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، يحتاج إليها في التفسير، يحتاج إليها في الحديث، يحتاج إليها في مواطن كثيرة. فيتفقه في الكتاب والسنة ثم يقرأ كلام الفقهاء وما نقل من المسائل عن العلماء، ويدرب في طرق النظر وتصحيح الأدلة والحجج، فهذه الغاية القصوى والدرجة العليا، أي بعد أن يحصل طرفا من وسائل الفهم في أصول الفقه يقرأ من كلام العلماء، ويحسن حينها أن يقارن وينظر ويتأمل ويرى بناء الأحكام على الأدلة وطريقة تعامل العلماء مع النصوص، مع العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ، وإفادات الألفاظ، ما يفيد الأمر وما يفيد النهي وما يفيد التخيير وما يفيد ما بين ذلك، يفهم حينها كلام العلماء وعلى ما ينصب وما الذي يترجح منه، ويرقى شيئا فشيئا. فهذه الغاية القصوى والدرجة العلى. قال ومن قصر عن ذلك، أي من لم يصل إلى تلك المنزلة، فليقرأ بعد تحفظ القرآن ورواية الحديث المسائل على مذهب مالك رحمه الله، أي من لم يستطع أن يتفقه على طريقة الأولين كما تفقه مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وغيرهم، فإنه إن لم يصل إلى أو لم يأخذ في طريق المجتهدين في طريق العلماء والنظر في النصوص، فإنه يطلع على مذهب من مذاهب الفقهية، وهو هنا ينصح بمذهب مالك لما يأتي إن شاء الله، ويقرأ فيه شأنه شأن المقلد الذي لا يحسن أن يستدل للمسائل، ويتبع القول وهو لا يدري من أين قاله صاحبه. ومن قصر عن ذلك فليقرأ بعد تحفظ القرآن ورواية الحديث المسائل على مذهب مالك رحمه الله. قديما كان أحمد يقول رحمه الله: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي، ولكن خذ من حيث أخذوا. وهنا وقفة يسيرة، لأن ثمة تشغيب عظيم في هذه المسألة من الطرفين، ممن يرى أن الواجب على طالب العلم مباشرة الخوض ودخول الغمار الترجيح وما يسمى بفقه الدليل وفقه المقارن، وطرف آخر يهزأ بهذا الطرف الأول بل وينعتهم بأبشع النعوت، ويرى وجوب التقليد ولا طريقة غير ذلك. ونحن نقول والله تعالى أعلم أن الواجب على المرء إذا ما بلغه نص عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وما بلغه عن رسوله عليه الصلاة والسلام بلغه من طريق يصح، فليس لهذا عذر أمام الله تبارك وتعالى بأن يترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول قائل لا يدري من أين أتى بقوله، لمجرد أن فلانا له رتبة علمية قد يكون اطلع على هذا الحديث ويكون له توجيه، ونقول وقد يكون لغيره كذلك توجيه ثان، فما الذي جعل هذا مقدما على الآخر؟ لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف أمامك وقال لك وأمرك بأمر ما، هل تقول لا أنا لا أعمل، لا أنا لا أستجيب حتى أنظر ما يقول الشافعي أو مالك أو أحمد؟ هذا ما يقوله عاقل، بل لا يقوله مسلم يعلم حقيقة الإسلام. الواجب الامتثال، لا نرد ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا بأثارة من علم، إلا إذا جاءنا من الحديث ما يدفعه، فحينئذ نرى ما الذي يدفعه ونراجح بينهما، أو أن يكون أشكل عليك المعنى فترجع إلى أهل العلم، أو أنك ابتداء ما تطلبت الحديث وما وقفت عليه، فنقول لك يجوز لك ابتداء أن تفتح كتابا لأي عالم من العلماء الذين شهد لهم بالعلم والديانة أن تأخذ منه وتسمع. لكن إذا جاءك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يخالف ما عندك، وحتى إن خالف ما عندك وكان لك ساعة من الوقت للنظر فحينئذ تنظر، أما إن لم يكن لك ساعة للنظر ووجب العمل وكان أمامك النص لا يسعك أن تتركه مطلقة. ولعل الله عز وجل أن ييسر لنا درسا، ولعل تكون في الدروس الإضافية القائمة في نهاية الأسبوع يكون ثمة درس إن شاء الله في التقليد وأحكامه، ونتكلم بإذن الله تبارك وتعالى عن شتات الباب ونجمع ما يتعلق به. قال: ورواية الحديث المسائل على مذهب مالك رحمه الله فهي إذا انفردت أنفع من سائر ما يقرأ مفردا في باب التفقه. يرى أن يبدأ طالب العلم بمذهب الإمام مالك وهو مذهبه، وهو يعلل أولويته على سائر المذاهب بهذا، يقول: هي أنفع من سائر ما يقرأ مفردا في باب التفقه، وإنما خصصنا مذهب مالك رحمه الله لأنه إمام في الحديث وإمام في الرأي. هو إمام في الحديث وإمام في الرأي، المقصود به الفقه وليس الرأي رأي المتكلمين. وليس لأحد من العلماء ممن انبسط مذهبه وكثرت في المسائل أجوبته درجة الإمامة في المعنيين، أي أن يكون إماما في الحديث وإماما في الرأي. فأكثر الفقهاء الذين انتشرت مذاهبهم إما أن يكون إماما في الحديث كأحمد رحمه الله، وإما أن يكون إماما في الرأي كأبي حنيفة رحمه الله. يقول: ليس لأحد من العلماء ممن انبسط مذهبه وكثرت المسائل أجوبته درجة الإمامة في المعنيين، وإنما يشاركه في كثرة المسائل وفروعها والكلام على معانيها وأصولها أبو حنيفة والشافعي، وليس لأحدهما إمامة في الحديث ولا درجة متوسطة فيما يتعلق بالرواية. فأبو حنيفة في حفظه شيء، حتى قيل قديما: كل حديث جاء في إسناده أبو حنيفة فهو ضعيف به. وأما الشافعي فإنه إن لم يكن مكثرا من رواية الحديث إلا أنه صاحب اطلاع واسع على الحديث. وهذا رأي إمامنا رحمه الله الذي هو أبو الوليد الباجي ولغيره من أهل العلم رأي يغاير، وليست القضية في المفاضلة التي تفضي إلى الانتقاص. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تفضلوني أو لا تخيروني على يونس ابن متى، النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كثيرا من الناس إذا فاضل ذكر نقائص في المفضول فيعيبهم من حيث لم يشعر، وهذا خطأ. والأئمة كلهم أهل خير وفضل وتعظيم للنصوص، ويتفاوتون بعضهم في الاطلاع على الحديث وبعضهم في الاطلاع على فقهه، وليس المحل محل بسط حتى لا نثير النعرات، وإلا فالكلام فيه بعض ما يرد أو بعض ما يعلق عليه. أكتفي بهذا القدر لهذا الموطن، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.